في الأرض كفروا بآيات

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا

وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء ما جاءنا من البين

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فوسوس إليه الشيطان

ومن اهتدى.